إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف يا ربي عيوبي. إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف يا ربي عيوبي. إلهي قد غرقنا في هوانا، فذقنا من عواقبه الهوانا، فجئنا نحو عفوك يا إلهي، وجمر الشوق يوقد في خطانا. إلهي قد غرقنا في هوانا، فذقنا من عواقبه الهوانا، فجئنا نحو عفوك يا إلهي، وجمر الشوق يوقد في خطانا. إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي. إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف يا ربي عيوبي. إلهي والأسى يكوي فؤادي، وجمر الشوق ينثره مدادي، أجرني من عذابك حين أهوي إلى قبري بلا ماء وزادي. إلهي والأسى يكوي فؤادي، وجمر الشوق ينثره مدادي، أجرني من عذابك حين أهوي إلى قبري بلا ماء وزادي. إلى قبري بلا ماء وزادي. إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي. إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف يا ربي عيوبي. إلهي لا تخيب من رجاك، ومن وفى بحبك واتقاك، فمن لي خالق أدعوه من لي، وأنت الله لا رب سواك. إلهي لا تخيب من رجاك، ومن وفى بحبك واتقاك، فمن لي خالق أدعوه من لي، وأنت الله لا رب سواك. إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي. إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا،